الثاني عندنا جماعة تسمى بمركز المنتدى الإسلامي، وهم متصلون بمحمد سرور ويبيعون كتبه ويتعاملون معه، وعندهم تزكية من الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين بالتعاون معهم والاتصال بهم. ويقول ألف: ما نصيحتك للمنتدى الإسلامي؟ باء: ما هي نصيحتك للسلفيين الذين يتعاونون معهم في الدعوة؟ أما نصيحتي لهم فيرجعوا كما كانوا من نشر الكتاب والسنة في مجلة البيان وفي مجلة السنة. نحن فرحنا غاية الفرح بمجلة السنة، وبعد ذلك أيضا مجلة البيان كلنا المدائح على مجلة البيان، وفي النهاية اتضحت الحقيقة أنهم حزبيون ينفرون عن أهل العلم. نعم، فأنا أنصحهم بأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل، دعوة إلى الكتاب والسنة. وأيضا أنصحهم بعدم الاصطدام مع حكام المسلمين، فحكام المسلمين نعم إذا اصطدم معهم الدعاء إلى الله فغض، بمعنى أنهم يحرمونهم من الدعوة، يحرمونهم من الدعوة ويحرمونهم من النشر. فإن استطاعوا أن لا يصطدموا مع الحكام فليفعلوا. وهذه الدعوة شتتت شمل الدعاء إلى الله في اليمن، في أرض الحرمين والنجد، في السودان، نعم في مصر، في كثير من البلاد الإسلامية شتتت شمل الدعاء إلى الله، شتتت شمل أهل السنة، أهل السنة شتتت شمله. وإلى ماذا يدعون الشخص؟ يدعونه إلى أن لا يهتم بالعلم. نعم يا أخوان، كان عندنا مجموعة من طلبة العلم، مجموعة من طلبة العلم، وبعد ذلك التحقوا بهؤلاء، فما شعرنا إلا وهم يحتضرون ويحتضرون إخوانهم. نعم، ويقولون: لماذا أنتم هكذا؟ ما يعني يكون عندكم تفكير واسع وعندكم كذا؟ المهم دراسة الكتاب والسنة عندهم تباوض، والعبادة في المساجد عندهم تعتبر تطوع. المساجد التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيها: من تطهر في بيته ثم أتى إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لا ينهج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم، فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين إن كان زكى المنتدى قبل واقعة الخليج فهما معذوران. نحن أنفسنا قد أثنينا على مجلة البيان كثيرا ودعونا إلى التعاون معهم، وإن كان بعد يعني قضية الخليج وما هو من ذلك، فهما يعتبران مخطئين. نعم، أنت ما تدري يا شيخ أنهم فرقوا المسلمين، فرقوا المسلمين ها هنا وأصبحوا يهاجمون أهل السنة ويعادون أهل السنة عندنا في اليمن، بل أصبح ضررهم كبيرا. لا أقول إنهم أصبحوا أضر من الإخوان المسلمين، فهم ليسوا إلا مماسح للإخوان المسلمين، مماسح للإخوان المسلمين. هم الذين اعتدوا على كثير من المساجد، مساجد أهل السنة، منها مسجد بعدن الذي هو مسجد إخواننا الأفاضل أصحاب البريقاع، إمامه الأخ أحمد بن عثمان، من الذي يذهب إلى إلى الأوقاف؟ من الذي يذهب؟ أهم الصوفية أم الإخوان المبلسون؟ إنهم أصحاب جمعية الحكمة، هم الذين يذهبون إلى ما إلى الأوقاف ويقولون نعم حتى لو جاء صوفي ولا هذا ولا هذا، هذا السني. أنا أقول إن كان صبر من الشيخين تزكية فأنا فليتراجعوا كما تراجعت نعم عند أن ظهر لي أمرهم في قضية الخليج وظهر لي عداؤهم في اليمن. عبد المجيد الرائمي ومحمد البيضاني وماذا وكذلك أيضا عقيل وفلان وفلان أين أن يصبحوا يسخرون من إخوانهم. أنت لو قرأت قصائد عبد المجيد ما شاء الله سنة تطن طنين، صوفية القوم دوسوها بأرجلكم. والآن يا إخواننا تميعوا وضاعوا بعد هذا. فأنا أنصح المشايخ أن يتراجعوا، بلغوهم عني أني أنصحهم أن يتراجعوا عن تزكيتهم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا آثما. ويقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ويقول أيضا في كتابه الكريم نعم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى. تزكية التزكية من أجل ماذا؟ يغر الناس؟ لا، هذه التزكية غير مقبولة، غير مقبولة إذا كانت إلى هذا الوقت وقد ظهر منهم الطعن في من؟ الطعن في الشيخ الألباني، ذكر هذا في مجلة السنة ومجلة البيان لا أذكر، الطعن في الشيخ بن باز عندما أفتى بماذا؟ وهم يطرحون يا أخوان مثل هذه الأمور من أجل أن يطعنوا في العلماء. لماذا يطعنون في العلماء؟ عندما أفتى في قضية الصلح مع اليهود يطرحون بهذا لينفروا الناس، لأنه ما جلس يعني معهم أحد، ما بقي معهم أحد. يقولون ما لهم إلا نطعن في علمائهم من أجل أننا نحن العلماء، نحن العلماء. أي نعم، دخل الشيخ وخرج الشيخ ووسعوا للشيخ ولكن ماذا؟ إذا خالفهم أصبح من جماعة التكفير. لماذا دعوا أبا صهيب يعلم عنده؟ نعم، وبعد أن جاء وعلم عندهم قالوا رأينا، وهو أخ سوري، رأينا ثمرة تعليمه راجع إليه. فأنت اختر أي موضع أي بلد ونحن نعطيك حق التذكرة. قال لهم البلد بلد الله وليست ببلدكم، واقطعوا مرتبكم ولست أبغي مرتبكم. وبقي الطلبة معه الحمد لله، ما خرج منه ولا طالب. فهم يحاربون العلم يا أخوان ويحاربون أهل العلم، ثم بعد ذلك نزكيهم. وإنني أبشر الإخوة أنهم محترقون بحمد الله، ليس لهم هذا والله المستعان. ما هو بعد التزكية ماذا ونصيحتك؟ ما هي قال نصيحتك للمنتدى الإسلامي ونصيحتك للسلفيين الذين يتعاونون معهم؟ الذي أنصح الإخوة السلفيين نصيحة أن يبتعدوا عن هؤلاء الحزبيين. نعم، لماذا؟ لأنهم ما يريدون لا يكثروا لك السواد في حزبهم. نعم، وإذا جاءك عقيل وقالوا ما شاء الله عالم من علماء اليمن او محمد المهدي او جاءك غير هذين، لا تستبقه ولا تقبله ولا تحضر محاضرات. يبدي كلمات ذلك يتجول. انا اوقات لليتيم كهاتين، الله المستعان، يتجول من اجل الدولارات، العمله الغاليه يا اخواننا، العمله الغاليه يتجول. فمثل هذا يا اخواننا ابتعدوا عنهم جزاكم الله خيرا. نعم هذا حدث، اخبرني اخ جاء من امريكا بهذا، قال حتى ان شخصا قام عليهم وكان يريد مساعده في البوسنه والهرسك، قال انا كل واحد منهم يبغي من هذا وهذا، فماذا يا اخواننا؟ قال لهم كان اليتيم الذي يقتله، ما هو الذي يشحذ ويقول انا كافر اليتيم، المهم خصام بينهم لاجل الدنيا، لسنا مع هذا ولا مع هذا. فالمسألة يا اخوان، المسألة الدعوة عند ان دخلتها المطامع الدنيوية، نعم قلت بركتها. الا لله الدين الخالص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اما ماذا يا اخوان؟ نعم المجلة الشحاتة التي نسميها بمجلة الفرقة، وهي عندهم يسمونها مجلة الفرقان. انا اتحداكم ان تأتوا لي بعدد ما في الشحاتة، نعم كل العدد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير الله وما أجرا. عندنا فطارة الصائم، وعندنا ماذا يا إخواننا؟ كسوة للعيد، وعندنا ماذا للأيتام، وبعدها فطارة الصائم ماذا؟ نعم الناس يأكلون ويصور. وبعض إخواننا الأفاضل الحرميون في المكلة قالوا لا ما نبغيكم تصورون يا حرام. قالوا إذا دعونا أول نصور الآنية والطعام، وبعدها تأكلون. يا إخواننا أين الإخلاص؟ المسألة مسألة شحاتة. أتحدى محمدا المهدي أن يأتي بطالب، فالمسخ مسخ عبد الله الغالب، ومسخ أيضا محمد البيضاني، ومسخ غير واحد، مسخهم مساكين. صحيح كانوا طلبة علم هنا وقد استفادوا وغرهم ماذا؟ أي نعم. وأيضا نسيت شيئا، محمد الهدية، إذا جاءكم ذاك الذي يركض من السودان إلى الرياض إلى جدة إلى قطر إلى أبي ظبي إلى دبي، أي نعم، من أجل أن يبني مسجدا للصوفية، أي نعم. ماذا يا إخواننا؟ أنصحكم أن تبتعدوا عن هؤلاء المبتدعة. وهنا أمر تقول أنت نصحتنا فمن يعلمنا؟ أنا أرى أنه واجب على إخواننا بأرض الحرمين ونجد الأفاضل أن يرسلوا لإخوانهم أناسا ليسوا بحزبيين، وواجب علينا أيضا كذلك أن نرسل لإخواننا ولو 5 أشهر 3 أشهر شهرين إن كانوا مستطيعين للتذكرة، نحن ما عندنا قدرة لهكذا، وإلا ممكن أن يسهل الله بتذاكر ويأتيهم إخوان يعلمونهم الكتاب والسنة. أقبلوا على الكتاب والسنة، أما محاضرات المبتدعة يركض وينضح في محاضرته وماذا؟ ولكن بعد هذا نعم عندنا يا إخواننا مشروع عندنا مشروع ماذا؟ مركز علمي. المركز العلمي هذا في الدليل يا اخوان. مركز علمي واظن الدليل ستختلف. مثال اسمع الدليل. اظنه سيختلف بعد ان ترك عبد الله بن غالب ادارته. ما ونقل الى ماذا؟ الى مركز البيحاني، معهد البيحاني. اي نعم، لماذا؟ لانه كان به 20 طالبا. ماذا؟ عبد الله نفسه مخجل. عبد الله نفسه كسول النهوض. قد رايناه ها هنا عند ان كان ها هنا. عبد الله بن غالب. اي نعم، ينام تارة يخرج في ماذا؟ في الشمس ها هنا يتضحر، ترى يوجد هذا الجنب ترى هذا الجنب يتضحر، وبعد ان يشبع تضحي في الشمس ياتي بالبطانية ويدخل بالمكتبة ويمدها وينام بعد ذلك. ينام بعد ذلك. اي نعم، ستقترب الدنيا عند ان ترك معهد الدليل وانتقل الى معهد البيحاني. لا ذا ولا ذا، لا معهد الدليل ولا معهد البيحاني سينجز ما دام مديره عبد الله بن غالب. فانا انصح الاخوه ان يطلبوا من الشيخ بن باز حفظه الله تعالى ان يرسل لهم من يعلمهم، فاذا لم يفعل فانا ايضا انصح اخواني هؤلاء ان يذهب واحد ويبقى 3 اشهر ثم بعد ذلك يرجع، ويذهب اخر ويبقى 3 اشهر ليس من باب النصح فقط، فانني والله اعتبره واجبا اعتبره. لكن اسمعوا يا اخوان، ما ياتونكم الى بريطانيا وتقطعون اوقاتهم بالاسفار، ولا ياتون الى بريطانيا وما يجدون طلبه يدرسون عندهم. نحن لو اتى احد الى بريطانيا نحب ان يجلس وتحضرون ويعلمكم شيئا من اللغه العربيه ومن العقيدة ومن الفقه الإسلامي ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونون على أنفسكم ونحن نعاونكم على أنفسنا، والله المستعان.